بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير، الذي نسأل الله جل في علاه وتقدس في عالي سماه أن يجعله مباركا، أن يجزي إخواننا القائمين عليه خير الجزاء، وأن يبارك فيه إنه سميع مجيب. أما بعد، فنبتدئ في أو نواصل بالأحرى تعليقنا على متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري، حيث أننا قد بدأنا في تعليقنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، فتكلمنا حول الحكم الأول وهو حكم الإظهار. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نواصل ونعلق على الحكم الموالي، أو لعله الحكمين المواليين. أولا نقرأ الجزء المتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت، فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. إذا هذه الأبيات المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين، 11 بيت ذكر فيها الناظم هذه الأحكام. أولا ذكر أن النون الساكنة، النون حال سكونها، والتنوين إن وجدت نونا ساكنة أو تنوين، والتنوين كما ذكرنا هو أن تجد في آخر الكلمة فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، مثلا صلاة صلاة صلاة، هذه تن تن تن، هذا الذي نسميه تنوين، هي نون ساكنة يتلفظ بها لكنها لا تكتب، ويكتب عوضا عنها ذاك التنوين، ولا يكون هذا التنوين إلا في الأسماء. إذا هذه بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. ذكرنا أن هذه النون، أو ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن النون الساكنة هذه سواء المكتوبة أو غير المكتوبة لكن المتلفظ بها وهو التنوين، لها أربعة أحوال أو أربعة أحكام على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. إما أن يكون حالها هو الإظهار أو الإدغام أو الإقلاب مع الإخفاء أو أخيرا الإخفاء، وسوف نأتي عليه إن شاء الله تعالى. في الحصة الفارطة ذكرنا الحكم الأول وهو الإظهار، وحروفه ستة، وهي حروف الحلق: الهمزة والهاء عفوا الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فذكرنا هذا الإظهار وذكرنا تعريفه وبعض الأمثلة المصاحبة لذلك. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نأتي على الحكم الثاني، وهو الإدغام كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، حيث أنه قال: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها هذه الحروف لكنها قسمان: قسم يدغى ما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا أو صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. إذا هذه الأبيات الأربعة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى الحكم الثاني، وهو حكم الإدغام، يعني إدغام النون الساكنة مع الحروف التي ذكرها. فقال والثاني إدغام بستة أتت، والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو حكم الإدغام. حكم ماذا؟ الإدغام، وحروفه أيضا ستة. ما هي حروفه؟ قال: إدغام بستة أتت في يرملون عندهم، أي في كلمة يرملون عندهم قد ثبتت. هذه كلمة يرملون تتكون من ستة حروف، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. إذن هي ست حروف كما ذكر يرملون، تدغم فيها النون الساكنة ويدغم فيها أيضا التنوين. ما معنى هذا الإدغام؟ الإدغام عموما هو الإدخال، هو أن تدخل شيئا في شيء في شيء آخر، أو عفوا، هو أن تدخل شيئا في شيء آخر، كما يقول العرب أو كما تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس، أدغمت اللجام في فم الفرس، ومقصودهم أن يدخل ذاك اللجام في فم الفرس. واللجام هو معروف الذي يكون في يوضع على فم الفرس، هذه تقولها العرب، ومقصودهم أن يدخل في الفم. واضح؟ هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح، ما مقصودهم بالإدغام هنا، إدغام النون الساكنة مع هذه الحروف؟ بنفس معنى المعنى اللغوي، وهو الإدخال، وهو إدخال حرف في حرف، حيث أنهم يعرفون هذا الإدغام بقولهم: هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، أي دمج حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. من هو هذا الحرف؟ هو الحرف الثاني، يعني هذان الحرفان، تلك النون الساكنة والحرف الذي يليها، سوف يصبحان حرفا واحدا. مثلا نأخذ مثال في سورة الإخلاص، قول الله تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. يكن هذه هي نون ساكنة، وأتى بعدها حرف من حروف الإدغام وهو اللام. كيف نقرأها؟ نقول: لن نظهرها كما أظهرنا حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه النون سوف تدخل في الحرف الثاني، فتصبح النون والحرف الذي يليه وهو اللام كأنهما حرفا، وليس كأنهما، يصبحان حرفا واحدا وهو الحرف الثاني، ويصبح مشددا بعد أن كان ليس فيه تشديد. هذا التشديد هو سببه ذاك الإدغام، هذا التشديد سببه هذا الإدغام. فنقول: بعد أن كانت ولم يكن له تصبح: ولم يكن يكن له يكن يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفؤا أحد. واضح؟ ولم يكن له كفؤا أحد. واضح؟ أو من ربهم، من ربهم، نقول من ربهم، من ثمرة الرزق، ثمرة الرزق، ثمرة الرزق. واضح؟ أو مثلا في الحروف الأخرى نقول فمن يعمل، فمن يعمل مثقال، أو من نعمة أمنة نعاسة، بعد أن كانت أمنة نعاسة تصبح حرفا واحدا مشددا الثاني، أمنة نعاسة، أو من مال وبنين، من مال وبنين، من ولي ولا نصير. إذن هذه النون الساكنة والتنوين إن وجدنا بعدها أي حرف من تلك الحروف الست، وهي حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، فالحكم الإدغام. ما معنى الإدغام عفوا؟ هو الإدخال. ما مقصودهم في الاصطلاح بالإدخال؟ هو أن يلتقي حرف ساكن بآخر متحرك فيصبحان هذان الحرفان حرفا واحدا، بعد أن كان في الأصل حرفان يصبحان حرفا واحدا مشددا، وهو الحرف الثاني. وهو ماذا؟ الحرف الثاني. ولم يكن له، ولم يكن له. لكن هذا الحكم وهو الإدغام مقسم قسمان كما ذكر الناظم، قال بعد أن قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، ثم قال لكنها قسمان، هذه الحروف قسمان، قسم يدغى ما فيه بغنة بينمو علم، أي قسم يدغم فيه النون الساكنة والتنوين بغنة، بغنة بينمو علم، بحروف ينمو علم. واضح؟ أي أن تلك النون الساكنة أو التنوين إن وجدنا بعدها حروف ينمو، ينمو هي 4 حروف موجودة في كلمة يرملون، يعني كلمة يرملون التي فيها 6 حروف التي ستدغم فيها النون الساكنة والتنوين، في حد ذاتها سوف تقسم قسمان، قسم تدغم فيه تلك النون الساكنة ويكون الإدغام بغنة، وقسم تدغم فيه تلك النون الساكنة والتنوين ولا يكون فيها غنة، لا يصاحبها غنة. ما هي الغنة؟ أظن أن لم نتكلم حول هذه الغنة. الغنة إخواني الكرام هو صوت، هو صوت مصاحب للنون وطبعا للتنوين، ومصاحب أيضا لحرف الميم. هذا الغنة، هذه الغنة عفوا، هو صوت يخرج من الخيشوم، من الأنف كما نقول نحن، من الخيشوم، من الخيشوم، الذي يجب أن نعرفه أن النون أن النون عموما سواء كانت ساكنة أو غير ساكنة تخرج أو يشترك في خروجها جزءان، جزء من الفم وجزء من الخيشوم الذي نتكلم حوله، فتسمى الجزء الفموي بالنسبة للجزء الذي يخرج منه الخيشوم، الجزء الذي تخرج منه النون عفوا، والجزء الخيشومي يسمى جزء معناه خيشومي تخرج منه تلك النون. هذا الصوت هو تلك الغنة. إذن عندما نتكلم بالغنة، عندما نتكلم عفوا بالنون أو بالميم، هناك صوتان، صوت من الفم وصوت من الأنف متزامنان مع بعضهما. يعني الآن سوف أتلفظ بالنون ثم أقطع الصوت أو أغلق الأنف، فسوف نلاحظ أن ذاك الصوت سوف يتأثر بعد إغلاق الأنف، وتأثره دليل على أن الإغلاق أثر في الصوت، إذن أنه هناك صوت يخرج من الأنف معناها لم يواصل الخروج بسبب إغلاق ذاك الخيشوم، ذاك الأنف، فهذا دليل أن هناك صوت يخرج، وهذا الذي نسميه بالغنة. هذا الصوت دائما مصاحب للنون والميم. الآن سوف أتلفظ بالنون. واضح؟ الآن الذي قمت به الآن هو إغلاق الأنف. عندما أغلقت الأنف تأثر صوت النون الساكنة. واضح؟ هذا التأثر كما ذكرنا دليل على أنه هناك صوت كان يخرج ولم يعد يخرج بسبب إغلاق الأنف. واضح؟ وهذا الذي نسميه بالغنة. إذا هذا الصوت مصاحب للنون وأيضا مصاحب للميم. سوف أقوم بنفس التجربة في الميم. واضح؟ إذا واصلت في الصوت لكني أغلقت الأنف، وعند إغلاقي لهذا الأنف تأثر صوت الميم، وهذا التأثر دليل على أن الأنف مشارك في صوت الميم. هذا الذي نسميه نحن، أو يسميه عفوا أهل التجويد وأهل اللغة، يسمونه بالغنة. إذا نعود لكلامنا حول الإدغام. الناظم رحمه الله تعالى قال أن الإدغام ينقسم إلى قسمين. قسم يعني تلك الحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين تقسم على قسمين. قسم تدغم فيه النون والتنوين ويكون ويصاحبه غنة، وقسم تدغم فيه تلك النون الساكنة عفوا والتنوين ولا يصاحب ذاك غنة. طيب، ما هي الحروف التي تدغم فيها بغنة؟ هي حروف ينمو، ينمو. وما هي يعني الياء والنون والميم والواو؟ وما هي الحروف التي لا يصاحب الإدغام فيها الغنة؟ هي اللام والراء. اتفقنا؟ إذا نأخذ أمثلة بالنسبة للحروف التي تصاحبها غنة وهي حروف ينمو، فنقول مثلا في الياء: فمن يعمل، فمن يعمل. نقول فمن، ولا نقول فمي بدون غنة، وإنما لا بد من الضغط على الأنف ليخرج ذاك الصوت. فمن يعمل، فمن يعمل. الأفضل أن الجميع يجرب ذاك. فمن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة، أو من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير. واضح؟ أو نقول من مال وبنين، ميم ميم نون مع ميم بغنة، من مال وبنين، أو من نعمة، من نعم. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للتنوين، الإدغام بغنة عفوا. الإدغام بغير غنة هو مثلا نقول كما ذكرنا في سورة الإخلاص: ولم يكن له، ولا نقول يكن له، لا نخرج غنة، لا نضغط على الأنف، نقول ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له، أو من لدنه، من لدنه، عوضا عن من لدنه تضغم من لدنه. واضح؟ أو ويل لكل همزة لمزه، هي أصلها ويل لكل، نقول ويل لي، ويل لكل همزة، هي أصله همزة لمزة، نقول همزة لمزة. بينما في الآية الموالية سوف يكون هناك إدغام بغنة: الذي جمع مالا مالا وعدده، تصبح مالا مالا وعدده. واضح؟ به. إذا هذا الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. إلا أنه بالنسبة للإدغام بغنة هناك كما يقال استثناء، حيث أن الناظم بعد أن قال: لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو وعلما، قال: إلا إذا كان، وهو كان هذه بالألف بعدها، وهذا يدل أنه يتكلم على مثنى، يعني على حاجتين مع بعضهم، وهي النون الساكنة والحرف الذي بعدها من حروف ينمو، إلا إذا كان بكلمة فلا، يعني إذا وجدت النون الساكنة مع تلك الحروف التي تدغم فيها بغنة في نفس الكلمة، قال لك فلا تدغم. فالإدغام لا نفعله هناك إن كانت تلك النون وأحد حروف ينمو موجود يعني في نفس الكلمة. مثال قال: فلا تدغم كدنيا ثم صنوان. دنيا هذه فيها نون ساكنة وبعدها ياء، لكن ليس فيها إدغام، فلا نقول دنيا. واضح؟ لأنه في نفس الكلمة. أو صنوان، فلا نقول صنوان، فلا يفهم معنى أصل الكلمة، غير مفهوم. إذا الإدغام بغنة إن وجدناه في كلمة، يعني أن الحرفان في نفس الكلمة، يعني النون الساكنة والحرف الذي بعدها تدغم فيه بغنة في نفس الكلمة، فلا نفعل، فليس هناك إدغام في هذه الحالة. اتفقنا؟ واضح؟ أو مثلا بنيان، فلا نقول بيان. واضح؟ أو قنوان، قوان. واضح؟ إذن هذه الحروف هي 4 كلمات لا محالة في القرآن، فيها في نفس الكلمة، وهي الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، هي 4 حروف، عفوا 4 كلمات فقط، ليس هناك غيرها: الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، 4 كلمات فقط. هذه ليس فيها غنة بسبب أن تلك النون والحرف الذي بعدها في نفس الكلمة. إذا الحكم الثاني وهو إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، أي إن وجدت نونا ساكنة أو تنوين بعدها لام أو راء، فالإدغام هناك إدغام بغير غنة، نقول من ربك لم يكن له من لدنه يومئذ لخبير من ثمرة الرزق إلى آخره. واضح؟ إذن هذه الحروف. تنبيه واحد قال: ثم كررنه، يعني هذا التكرير هو يعني صفة من صفات الراء، إن وجدنا يعني إدغام في الراء سوف تصبح تلك الراء مشددة، ومقصوده أن تلك الراء تكرر، يعني التكرير هو صفة من الصفات، سوف نأتي عليها إن شاء الله في كلامنا حول الصفات في باب المقدمة. باختصار المقصود أن حرف الراء عند إخراجه في المخرج يقعد يطرق، يعني يمس أكثر من مرة، نقول أر أر واضح، أر نجربه نسكل نجربها أر هذا، قال ثم كررا، يعني تقوم بالتكرير لكن بدون مبالغة، واضح، ولكن بدون مبالغة وبدون زيادة، فنقول من ربك ولا نقول من ربك، واضح، من ربك، واضح. إذن هذا بالنسبة لأحكام حكم، عفوا، الإضغام. الحكم الموالي وهو حكم مختصر يعني، وهو الإقلاب، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء، حرف واحد في إقلاب، وهو الباء، إن وجدت نونا ساكنة بعدها باء تقلب. ما معنى تقلب؟ إيش معنى هي حاجة قلبت؟ يعني تحولت، كانت في حالة ثم حولت. ما مقصودهم اصطلاحا؟ هو جعل حرف مكان حرف، هو جعل حرف مكان حرف. والناظم قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما، يعني إقلاب النون إن وجدت باء أن تقلبها ميما، واضح، بغنة مع الإخفاء، تقلبها ميم ثم تعمل غنة مع إخفائها في الباء. قال: أي اصطلاحا جعلوا حرف مكان حرف، وهنا سوف نجعل ميما مكان نون إن وجدنا بعد تلك النون الساكنة باء، واضح، نوجدنا باء، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة ب. هذا بالنسبة مثال قول ربنا: كلا لينبذن، أو لنسفعن بالناصية، لينبذن، لنسفعن ب. نبدأ بلينبذن، إذا النون ساكنة بعدها باء، الحكم هنا هو الإقلاب مع الإخفاء. الناظم قال: ميما بغنة مع الإخفاء، أي تقلب النون ميم تصبح ليم عوضا على لين، تصبح ليم، ثم تخفى في الباء. ما معنى تخفى؟ يعني أنه يصير زمن يعني للغنة ذيك، فنقول: لينبذن في الحطمة، لينب لينب لينبذن في، لينبذن في، واضح؟ إذا تقلب ثم تخفى، واضح؟ لينبذن. وبالنسبة لهذه فيها قولين، لكن نحن تو نعمل في قول من الأقوال، وهو ما يسمى بالإطباق، لأن هناك بعض المشايخ من يقومون بالفرجة، وهو عدم إطباق الميم لكن إخراج الغنة، فيقولون: لينبذن لينبذن، واضح، الذي عليه مشايخنا هو الإطباق. إذن هذا بالنسبة للحكم الثالث، مثلا قلنا لا ينبذن، الآن لا نسف عن بي، نقول لا نسف عن بالناصية، لا نسف عن بي، تنوين بعده باء تقلب ذاك التنوين ميما مع إخفائه عفوا في الباء، فنقول لا نسف عن بالناصية، واضح. هذا بالنسبة للحكم الثالث وهو الإقلاب. اليوم إن شاء بفضل الله مررنا حول على عفوا الحكم الإدغام ثم حكم الإقلاب. نسأل الله التوفيق، نسأل الله القبول، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.